والكعب بالكعب كما قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهذا شرح واضح. وأما رواية ركبته بركبته قلنا أنها مخالفة، وقد أخرج أحمد وأبو داود، وهي شاذة. وإن كان الشيخ الألباني أظن أنه صحح في سنن أبي داود ولم يحكم على بالشذوذ، ولا كيف؟ ها؟ حديث كله صححه. نعم، أي لكن أقصد الشيخ الألباني ماذا قال عنه؟ صحاشية. وقوله في الحديث: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان. فالأمر له علاقة بهذا الخبيث، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فحديث النعمان عند أبي داود وغيره: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لا تقيمن صفوفكم أو لو خلفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت رجلا منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وهذا الذي فعله الصحابة هو تطبيق عملي لهذه الأوامر الشرعية، وهو أيضا توضيح ورد على مثل بكر عبد الله زيد وغيره ممن يقول بأن المقصود هو المحاذاة فقط. قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، نعم سووها بحيث لا يتقدم، وسدوا الخلل. يعني كل هذه ما يقول هذه محاذاة فقط، تكون مساوية حتى وفيفا. في نفس الحديث يسدوا الخلل وتأكيد لهذا: ولا تذروا فرجات للشيطان، أظن ما فيه. ثم يقول الصحابي: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهذه واضحة جدا يا إخوان. والصف لا يستوي استواء في الحقيقة كما ينبغي إلا بمثل هذه التوجيهات النبوية: المنكب في المنكب والكعب بالكعب. لأنه ممكن واحد يكون رجله ما شاء الله طويلة والثاني رجله قصيرة وكذا، فإذا وضع العقب بالعقب كما يفعل بعض الناس أو كذا لا يستوي، فيكون متقدم أو متأخر. فأفضل شيء هو الكعب، هذا النتوء الذي يكون بارزا من الجانب القدم في أسفل الساق، هذا يلصق بالآخر، وهكذا يكون كالبنيان المرصوص، ثم الصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا على نفس هذا، كأنه سوى بين القداح شيء، كأنه شيء يعني مسطرة في غاية الدقة والاستقامة. أين هذا اليوم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى.